في ناس ما بتحبش ممكن يجمعوا ناس مجانين جواز بقى صعب. الوقت هو مادة الحياة، والوقت هو الجوهرة الثمينة النفيسة التي يحافظ عليها المسلم، وبدون هذه الجوهرة تضيع حياة المسلم ويتشتت فكره وتتدمر معيشته ويصبح إنسانا بلا هوية وبلا هدف. وقت الفراغ تنظر أطلع مع أصحاب مثلا، أو إذا أكون مثلا متضايق مثلا من شيء مثلا أفطر حد مثلا عشان أريح نفسي. بضع قهوة تقريبا كل يوم مش أقل من ساعة. الكافيهات ده المكان اللي تقريبا بنتجمع فيه كشباب كلها. أولا قهوة طبعا، كافيتريات، كافيه طبعا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فشبابك ووقتك وعمرك وصحتك هو ما ستحاسب عليه، وهو ما ستسأل عنه، وهو الذي سيوقفك الله جل وعلا ليسألك ماذا فعلت في هذا العمر. الملجأ الوحيد اللي ممكن يقعد فيه مع صحابه يتكلموا فيه يتجمعوا فيه هو القهوة. لو من صاحب ناس مجانين يعني فري جدا، ممكن عادي جدا اقول لك يلا نسافر، انك تقول لي يلا انت كده موضوع عادي جدا. طب يلا نطلع اي حوار نسافر، ما عندكش امكانيات طبعا. ممكن عادي جدا اي سايبر نت نقعد نعمل تشات، نقعد نلعب بلاي ستيشن بيس عادي جدا، برشلونه ريال مدريد ناس دي طبعا موضوع. الذين يضيعون من الشباب الأوقات في الإنترنت والكافي شوب والسيبرات وما شابه ذلك، وقتك نفيس يا أخي، وقتك تصنع به مجدا. مثلا النت، مثلا يقعد على النت كثير يفهمون منه، أو مثلا يشتري شيء من كثر مثلا بالآخر يمل منه. نقول إنه الملل يعني هو حاجة يعني بين قوسين الروتين، في ناس ما بتحبش الروتين، فخلص انه الروتين بيحب يغير، فيعني يقعد شويه في البيت يطلع تاني يخرج. طالع من الجامعه اطلع من الجامعه اروح البيت انام اصحى اروح الصاله الرياضيه، اطلع من الصاله الرياضيه اروح الكافي، من الكافي البيت، وعلى هال استمر كذا. هذا عندي الملل. ممكن يكون الواحد مثلا زهقان من المذاكره شويه، حاول يضفع عن نفسه مثلا باي حاجه. كل يوم شغال على نفس النظام ده بيؤدي انك بتبقى يعني مش دايما من حياتك. ملل يعني روتين يومي، انك يوميا مسؤول انك تصحى الصبح تنزل جامعتك، لازم نفس الروتين هو اللي بتجدد، ان انت بتقابل ناس جديده، ممكن تتعرف على حد، بس يومك معروف لازم جامعه، ترجع من الجامعه لو جراك حاجه برضو روتين. ملل لازم يتكسر. كيف تعيش وانت ليس لديك هدف؟ الوقت يضيع منك هكذا دون أن تحدد هدفا واضحا وطريقا تمضي فيه إلى الله سبحانه وتعالى. في شباب كثير ومغتربين كثير، والمغترب طبعا بحب أنه يغير حاجات عن بلده، القهوة مش موجودة في بلدنا فبيحب يجي هنا يقعد على القهوة، حاجة كده. حاجة تانية برضو اللي هي البطالة، البطالة برضو يعني كل واحد ملوش شغلانة يعملها في اليوم يروح يقعد قهوة، فالقهوة طبعا واحدة مش هتكفي، اثنين مش هتكفي، تنتشر القهوة بشكل كبير جدا. الشيشة تجمع الشباب مع بعض، وفي بعضهم ممكن مدمن شيشة، النيكوتين بدمه والقطران بدمه، فلازم يروح للشيشة يشيش، فأصحابه زيه فيلتقوا في هالمكان، كلهم اجتمعوا على بطالة على فراغ وجمعتهم الشيشة. بيئة المقاهي وبيئة الجلسات وبيئة الشيشة هي تعلم شبابنا ومجتمعاتنا، تعلمهم الفساد، تعلمهم ربما التقصير، تعلمهم الكثير من الأخلاق والعادات السيئة. حافظ يا أخي على عاداتك وعلى تقاليدك وعلى أخلاقك ودينك من خلال أن تترك كل هذا المجتمع وتهجره إلى مجتمع روضات الإيمان. تجمعات شبابية يعني أنا عايز أقابل صاحبي ده وده وده، طبعا مش هقول له عدى عليا في البيت، لا، نتقابل النهارده كلنا جدعان على اول الساعه كذا، تعمل علاقات جديده، تقابل ناس جديده تحتك بيهم، تشوف ايه المواضيع تتعرف عليهم كده. ممكن يعني ده المكان الوحيد اللي يقدروا يتجمعوا فيه يتكلموا فيه براحتهم، يعملوا فيه اللي هم عايزينه. الصحبة، يعني احنا مثلا اصحاب بنطلع مع بعضنا عاوزين نقعد على القهوة، تطلع مثلا تقعد بالكافيه وترتاح مثلا مع اصحابك، ترتاح نفسيا. الملل ده من سبب اسباب انتشار القهاوي. ان كان لابد من جلوسكم فينبغي ان يكون لهذا الجلوس آداب شرعية أنتم تعرفونها، وقد بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإعطاء الطريق حقه وبذل السلام للمارة وغض البصر وكف الأذى، كل هذا من أداب الطريق التي ينبغي أن يعرفها هؤلاء الشباب وهم يجتمعون في مقهى أو في منتدى أو في مكان يجلسون فيه من الأماكن العامة التي ينظر إليهم فيها الناس المارون. لما نقعد على القهوة أول حاجة بعملها طبعا بشرب حاجة وبطلب شيشة، أهم حاجة في الموضوع. ويما يكون معي الصحابي نلعب كوتشينة، نلعب طاولة، دومينة، أي حاجة نعمل فيه. أنا قعدتي بالقهوة يعني ممكن في الأسبوع مرة عشان أقابل أصحابي. عادي جدا ندخل القهوة، عمرو أحمد محمد نستلم على بعض عادي جدا. النهاردة يومنا إيه اللي حصلت فيه؟ عملت في جامعتك؟ ناوي تعمل بالليل بكرة؟ طب ما تيجي نسافر نروح كده نعمل ايه؟ عادي جدا مع بعض. عادي بنخش بنقضي وقت فراغنا في لعب الكوتشينة، في لعب الدومنة، في لعب الطاولة، وبنتكلم في اللي بيحصل النهاردة واللي يحصل بكرة واللي حصل قبل كده وشرب الشيشة وبتاع وكده. انا بالنسبة لي انا ما بنديش ايه ولا في الماتشات، مثلا ماتشات بحب مثلا انا بسمع الماتشات مثلا في مثلا مع الجماهير كده، بحب ان انا مثلا ما بحبش اسمع ماتش لوحدي. اين الساعات الطويلة التي تقضى على هذه المقاهي؟ كيف لو اننا اخذناها واستغللناها في مصنع او في متجر او في بناء مجتمع او في اقامة اصول او جيش، او كيف لو اننا ربينا فيها انفسنا على طاعة الله سبحانه وتعالى والزمنا انفسنا بحفظ ايات من القرآن الكريم او بحفظ احاديث من احاديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اليس الاولى بك بدلا من ان تجلس على المقهى لتسمع كلاما بذيئا ان تقف مع روضة كتاب الله سبحانه وتعالى؟ اليس الاجمل بك والاحرى والاجمل والاحلى ان تجلس مع سير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من ان تجلس مع اخوانك لتقطع في عرض هذا وذاك وتبدا بغيبة ونميمة وفحش من القول وبذاءة في اللسان؟ انك محاسب على هذا كله. مثلا الجيم زي ما قلت زي النادي مثلا، حاجات الرياضة برضو حلوة مفيدة للجسم مفيدة للشخص نفسه أفضل من القهوة، بس برضو الحاجات دي يعني مش الكل يرغبها. ممكن النوادي، النوادي قليلة جدا وفيها اللي فيها بفلوس هذه تصير غالية، مو كل الشباب يقدرون على مصاريفها، فعشان كده يروحون المقاهي، المقاهي تكون رخيصة. الحاجات دي بتبقى صعبة قوي ان الواحد يروحها، يعني بالنسبة لتفكير الشباب صعب ان يروح مكان زي كده. بس كمان حد يعني شلون حما بالاخر بيصير عندك ملل. جيم، سفر، نت وتشات، دي اهم حاجة في الموضوع دي كلها. بقضيه بالجيم، صالة رياضية، احيانا القراءة. بلعب رياضة، بروح مثلا الجيم، بلعب كورة. اخرج مع اصحابي، ماتشات كورة كده، فوتبول كده يعني. أنت محاسب على كل هذه الأشياء وعلى كل هذه الأوقات وكل هذه الأخلاق وكل تلك الألفاظ وكل تلك الخطرات والنظرات التي تخرج من عينيك للمارة والماشية والذاهبة والراجعة، أنت محاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى.